فإذا به والله عزيز حكيم. قال فالتفت إلى الأعرابي فقلت له أتقرأ القرآن؟ قال لا. أتحفظ القرآن؟ قال لا. قلت فمن أين علمت نهاية الآية؟ فقال الأعرابي عد فحكم فقطع ولو غفر لقطع. عد فحكم فقطع ولو غفر ما قطع. وبهذا يتضح لنا أن الأعرابي لما تدبر كلام الله العلي فات. ولذا دعا الله عباده إلى تدبر كلامه وكتابه. عباد الله لقد أنزل الله إلينا كتابا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جمع لنا فيه بين دلائل الحق وبين اصول الدين وبين سنن الاجتماع والاقتصاد ودلائل الحق والصدق ومعالم البعث والجزاء واخبار الامم والدول. جمع الله لنا فيه كل شيء. وبالجمله فقد انزل الله الينا قرانا جعله دستورا شاملا وطبشعا كاملا. فقال عز وجل في النحل ونزلنا اليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. ولذا جاء القرآن الكريم نمطا فريدا مع وجازة الله والحكم جاء القرآن يشمل ويحمل دستورا لكل ما يحتاج إليه الإنسان، ولا أقول لكل ما يحتاج إليه أهل الإيمان، لا، بل كل إنسان يجد ما يريد في القرآن. وإذا تحب الله عز وجل به أن يأتوا بمثله كما في القرآن، أو أن يأتوا بصورة من مثله كما في البقرة، فعجب. فكان العجز أبلغ دلائل الإعجاز، وكان الإعجاز أبلغ دليل على أنه من الله كما في النمل وإنك لم تلقى القرآن من لدن حكيم حميد. ثانيا يعلم أن الله عز وجل أنزل إلينا قرآنا فيه ما نحتاج إليه. وأستطيع أن أقول إن كل كتاب تبنى جدته مع الأيام والأزمان إلا القرآن لا تبنى جدته أبدا. وإن كل كتاب تتجاوزه الوقائع والهوادث والنوادث إلا القرآن يتجاوز النوادث والوقائع فيحكم على النازلة كأنه نزل الآن. وأستطيع أن أقول إن حكم ما بيننا في مصر في كتابه أحكام دستورنا في القرآن وأحكام هذه الفوضى في كتابه وأحكام هذه الاعتصامات في كتابه وأحكام هذا الاضطراب في كتابه كأن الله أنزله لنا في هذه النوازل. وهذا كما قال الله عز وجل ما فرقنا في الكتاب من شيء، غير أنه عز وجل بين أنه مع كل شيء يؤذي يؤتي ثماره كما في إبراهيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل شيء. وهذا القرآن يؤتي ثماره وحكمه في كل شيء وفي كل نازلة وفي كل حادثة، لأن الله أراد له أن يكون معجزة خالدة وخاتمة. وتغفر أقول أراد له أن يكون معجزة خالدة وخاتمة. ولذا قال في الأحزاب ونادى رسول الله وخاتم النبيين، وأضاف كلمة خاتم إلى الزواج ولم يضفها إلى المعاني، فقال وخاتم النبيين ولم يضف وخاتم النبوات. فلماذا أضافها إلى الزواج ولم يضفها إلى المعاني؟ لنعلم أننا لسنا في حاجة إلى نبي بعد النبي، فقد ختم الله الأنبياء. أما النبوة فلم يختمها، لم يصف خاتم النبوات إيذاء ببقاء النبوة إلى يوم القيامة، إيذاء ببقاء النبوة إلى يوم القيامة. فصوروا النبوة بمنتهى يحكم بيننا ما بقي القرآن والسنة بيننا. لذلك أدعوكم يا عباد الله إلى أن تتدبروا القرآن. فقد قال الله لنا في صاحب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر، واللام هنا للتعنى أي أنزل الله القرآن لنتدبر. والتدبر هو التجول، التجول في معاني الألفاظ للوصول إلى مراد الله ليتدبر آياته. ولو تدبرنا لعرفنا حكم ما بيننا. وقال عز وجل في محمد في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. والهمزة هنا استفهامية بمعنى التوبيخ، أي أن الذي لا يتدبر كأنه على قلبه قفل أم على قلوب أقفالها. ولذلك وصف الله لنا القرآن بأوصاف عظيمة، فمرة يقول كما في الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وصفه بأنه عظيم، عظيم في مبناه، عظيم في معناه، عظيم في كل تفاصيله وإجماله، ولذا هو عظيم. وقال مرة في قرآن والقرآن المجيد، مجيد ويستطيع القرآن أن يمجد أصحابه كما مجد السابقين لو أن المتأخرين أخذوا به. وقال مرة في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي التي هي أقرب، ولم يقل القيمة. ذلك يعني أن كل خطوة حسنة هو لا يهدي إليها بل إلى أحسن، وأن كل خلق جميل هو لا يهدي إليه بل إلى أجمل. ولذا قال أقوى ولم يقل قيما. بل إن أعجب ما تقرأ أن الله قال لنبيه في الفرقان فلا تطع الكافرين وجاهدهم به. الله أكبر، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومن هنا انطلق وجاهدهم به، لم يقل وجاهدهم بعقلك ولا بسلاحك ولا بالمليونيات ولا بالأغلبية، وجاهدهم به كأن يدعو الكفار محمدا اليك. كانوا يدعوا لي ليه ربنا قال له ما تسمعش كلامهم فلا ارجع. قالوا تتنادى شويه ونتنادى شويه وانتم لو تذهبوا فيذهبوا. قالوا انت تتنازل عن شويه وانا اتنازل عن شويه وانتم لو تكفرون كما كفر فتكونون سواء. يقول الله له فلا تطع الكافر وجاهدهم به كاملا لا تعبدا عن خلقه ولا عن جزئه ولا عن بعضه به كله جهادا كبيرا. ولذا ان حديث معمر اليوم حول آية من كتاب الله آية واحدة فيها حكم ما بينه آية واحدة ويمكن ان اعلن باللقاء فأي الفريقين احق بالأمن. والآية التي هي مرادنا في سورة الأنعام الثانية بعد الثمانين 82 والتي يقول الله عز وجل فيها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يا من تبحثون عن الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آية من كتاب يا من تطلبون الأمن وتطلبون الاستقرار وتطلبون النهضة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكما تعلمنا في علوم القرآن والمعلم إذا أردنا أن نفسر أي آية في كتاب الله فإننا نقسم الآية إلى ثلاثة أقسام إلى استدلال وتدليل وبيان إلى صقل وعجز ووقف إلى بداية ونهاية وموضوع الآية. فتعالوا بنا نتعلم من هذه الآية ما أراد الله عز وجل لأننا أمرنا أن نتدبر كلام الله أمرنا أن نحكم به كما قال الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين إليه من الكتاب وهو عندنا عليهم والحق بينهم بما أنزل الله. وتأمل قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق الباء الباء للملابسة وللتعلية أي أنه عز وجل أنزله بحق وهو يأتي إلى حق فلا تتجاوز هذا فإن تجاوزته تجاوزته إلى بالحق بالحق. لذلك قال أيضا في سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا بدون العظمة أنزلناه الآن ضمير خاطر يعود على القرآن قرآنا مقروءا عربيا بلغة العرب لعلكم بكي تعقلون ما به تعقلون ما به من تقريرات عقلية وتفصيلية وتشريعية وأخلاقية وأدبية وحكمية ففيه كتابكم كل ما تحتاجون. فماذا أراد الله منا في هذه الآية؟ البداية في الآية قال عز وجل الذين في اللغة العربية يسمونها اسم موصول اسم موصول أي أن هذا الكلام موصول بما قال. فحتى تفهم ارجع إلى ما سبق وأيضا إلى ما نحن فما الذي سبق. بترتيب المصحف العثماني هنجد هذه الآية هي الآية الأولى في الصفحة الشمالية لو نظرنا في الصفحة اليمين سنجد من أولها حكى الله لنا محاجة بين الخليل إبراهيم عليه السلام وبين أبيه آزر وقوم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل الآيات فتقرأ حتجد في الصفحة في الآية الأخيرة يقول إبراهيم لقومه وكيف أخاف ما أشركت. كيف بمعنى الإنكار، يعني بينكر عليه خوفه. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ننزل به عليكم سلطانا فأيحوا الفريقين أحقنا بكل تعلمون الجواب الذي أمامكم ولم يثبتوا إيمانهم بظهرهم أولئك لهم فمعنى هذا أن القرآن وحدة موضوعية واحدة نجده متناغمة متناسقة متكاملة متضافرة متكاملة كأنه قال واحد. لكنني لا أستطيع أن أقف مع ما قبلها وسأعود إليها بعد قليل. غير أنه إذا فتح النظر إلى أن قوله الذين اسم موصول مرتبط بالسؤال الذي طرح فأيشوا الفريقين أحق بالأمن مين اللي يستحق الأمن الموحد أم المشرك؟ إن كنتم تعلمون فجاء الجواب الذين آمنوا. طيب عرفنا استدلال الآية الذين. طب ما هو موضوع الآية؟ ايه موضوع الآية؟ موضوع الآية الأمر بالإيمان والتحذير من الشرك ولفت الإيمان بالشرك. موضوع الآية الإيمان والشرك والتحذير من لفت الإيمان بالشرك. لكن يجب علينا أولا أن نعرف من المؤمن لأن الله أولا الذين آمنوا يبقى الخطاب عن مين؟ عن المؤمن. فمن هو المؤمن الذي تكلم الله عز وجل عنه في هذه الآية؟ ولست أعني بذلك تعريف الإيمان لغة وسلاحا ولست أعني بذلك تعريف الإيمان بأركانه الستة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وإنما أعني بذلك الإيمان في الركن الأول فقط وهو الإيمان بالله. ما هو الإيمان بالله؟ كيف تكون مؤمنا بالله؟ الجواب الجواب في القرآن. فإن كثيرا من الناس يقول الإيمان بالله أن تؤمن بالله. الجواب ليس كذلك، بل الإيمان أن تؤمن بالله وحده وأرجو أن تقف كثيرا مع كلمة وحده. ولذا من يقول الذي آمن هو الذي آمن بالله وسكت أقول ليس كذلك، بل يجب أن تسلم وتقول بالله وحده. والدليل على ذلك من القرآن. اقرأ في سورة الممتحنة في الآية الرابعة والله عز وجل يقول عن إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأرجو أن تقف هنا ضربت الكلمة وحده. يبقى سيدنا إبراهيم لما قال لهم قال لهم أمنوا بالله ولا أمنوا بالله وحده؟ لأن هم كانوا مؤمنين بالله. ما تعامل إيه؟ تعامل إلى الإيمان بالله وحده، لأنهم آمنوا بالله وبغيره. إذا قال حتى تؤمنوا بالله وحده، مع إن ممكن السياق حتى تؤمنوا بالله إلا قول إبراهيم لأبيه بدون كلمة وحده، لكن الله أمر زكريا وحده لتعرف أن الإيمان الصحيح هو أن تؤمن بالله وحده. لو تتبعنا القرآن سنجد أن كلمة واحدة ذكرت في القرآن ست مرات، وهذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني في الأعراف تبعير في قوله قوم هود لهود عليه السلام قال أتتبع لأعبد الله وحده. يبقى سيدنا هود ما قالوش أمر بالله، أنا أمر بالله وحده. أجتمع لنعبد الله وحده. الموضع الثالث في سورة الصلاة 46 في قول الله عز وجل وإذا قرأت وإذا قرأت ربك في القرآن وحده. لاحظ معي كلمة وحده، تطلب كلمة وحده لتبين لك أن الإيمان الصحيح هو الإيمان به وحده. الموضع الرابع في سورة الصور الآية 45 وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وحده. الموضع الخامس في سورة غافر الآية 13 في قول الله عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفر وإن يشرك به تؤمن. فاشكروا لله العلي الكبير. الموضع الأخير في نفس السورة في الآية 84 لما كشف العذاب عن الكافرين والمنافقين قالوا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله الله أكبر وحده. إذا أبرز الله لنا كلمة وحده، لذا أنا أريد اليوم أن أبين لك الإيمان والتوحيد في كلمة والشرك في كلمة. التوحيد كله في كلمة والشرك كله في كلمة، أما التوحيد في كلمة وحده. فلما يقول الله لنا الذين آمنوا، يريد من آمنوا بالله وحده. وأنا عايز تاخد قرارة أي مفردة إيمان هتقرأها في القرآن بعد كده مفهومها الإيمان بالله. يبقى لما تقرأ مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا معايا بالله وحده، وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات آمنوا بالله. كل مؤمن أو كل مفردة إيمان في القرآن إنما تقوى على أنه إيمان بالله وحده. ليه؟ اسمع، الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا. ما هو اللبس؟ اللبس هو الخلق، اللبس هو الخلط والمدح بين شيئين مختلفين، بين شيئين مختلفين في المادية في الكون في الجوهر. لو أنا خلطت الماء، لو أنا خلطت الماء بالمادة يبقى اسمه ايه؟ نفس. لو خلطت الماء بالماء ليس الماء نفس. اللبس هو الخلط بين شيئين مختلفين، ولذلك قال الله لنا في سورة البقرة 42 ولا تلبسوا الحق بالضبط اللبس بين شيئين مختلفين. هذا اللبس من اخطر الاشياء. واللبوس يطلق على كل ما يلبس من ثياب او درع. وذلك يقول الله عز وجل وعلمناه صنعه لبوس، يعني كان يصنع الدروع تقيق. واللبس قد يكون في الثياب قد يكون في الدرع، وهذا امر هين، لانك لو اختلطت بثياب يمكن نزعه، اختلطت بدرع يمكن نزعه، انما اخطر اللبس لبس الثياب. انت ممكن تقلع دماغك، لكن تقلع دماغك أخذ الله أن يؤثر على أهل الإيمان. فلا يكاد يميزون بين الشرك والإيمان. أخذ الله أساسا. ولذا قالت الخنساء ترى الجليل سيكون الحق تحته رشدا وهيهات هيهات فانظر ما به التبت. ولذلك سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما كان يكلم الحارث ابن الاحوص، والحارث لا يريد ان يقتنع وعلي يحاول اقناعه، فلما تعب علي قال يا حارث انه ملبوس عليك، ان الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعي اهلك. احنا دلوقتي نقول الشيء ده حق ليه؟ فلان قال وفلان قال وفلان قال. وعلي يقول ان الحق لا يعرف بالرجال، انما ايه؟ اعرف الحق تعرف اهلك. الحق اولا. ولذا حذر الله عز وجل من اللبس، فقال الذين آمنوا ونبيانا طب هيلبسوا ايه؟ يلبسوا ايمانهم بالله ايه؟ واحدة بظلم. ما المراد بالظلم هنا؟ ما معنى الظلم في الآية؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تفسير القرآن بالسلم. فلما نزل هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ أنت لما تقصر في الطاعة ظلمت نفسك، ولما تقع في معصية ولو صغيرة ظلمت نفسك، وكلنا كذلك كلنا خطأ. فقال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالذي تذهبون إليه، ليس بالذي تظنونه، ولكنه قول عبد الصالح لقمان لبنيه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. يبقى لما اسالك الله قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، اي لم يلبسوا ايمانهم بشرك. إذا أنت تعرفت على الإيمان، الإيمان هو إيه؟ بالله. فما هو الشرك؟ لازم نعرف الشرك. قد عرفت الإيمان فهي تعرف على الشرك. الشرك كما قلت لك في كلمة واحدة، كما جمعت الإيمان لك والتوحيد في كلمة، أجمع لك الشرك في كلمة. التوحيد وحده والشرك في كلمة مع الله. مع الشرك في كلمة مع، لأن الذي يجهله الكثير أن المشركين آمنوا بالله ولكنهم جعلوا مع الله. اقرأ معي في سورة الإسراء 22 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. 39 في الإسراء ولا تجعل مع الله إلها آخر، فكل الله في جهنم ملوما مدحورا. تقرأ الداريات الذين يجعلون ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع لاحظ كلمة مع. تقرأ في الصور 26 التي جعل مع الله إلها آخر فألقيا في العذاب الشديد. تقرأ في الحجر 26 الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. في سورة النمل 5 مرات أإله مع مع الله افتتحها بقوله بل هم قوم يعقلون، وختمها بقوله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. تأمل كلمة حرف مع في 5 مواضع متفرقة، والذين لا يدعون مع الله ولا تدعو مع الله فلا تدعو مع الله، ومن يدعو مع الله حتى في سورة الجن فلا تدعو مع الله أحدا. وفي الأنعام ختمها فقال قل أئنكم لتشهدون أن مع الله. إذا التوحيد في كلمة واحدة، والشرك في كلمة مع. فلما ربنا يحذر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، والشرك أنواع، والشرك أنواع، منه شرك عناد، شرك عباد، شرك كحول، شرك أنواع، ومن بين أنواعها شرك يسمى بشرك التشريع، يسمى بشرك التشريع. لأنه لو سألت قومي من المشرع أتقبلون معه شريكا؟ لو قال إنسان أنا أشارك الله في التشريع يبقى اسمه إيه؟ مع الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما المراد بالظلم؟ الشرك. وما هو مفهوم الشرك مع؟ وما هو مفهوم مع؟ هذا ما نعرفه بعد الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في بدء كل أمر وفي وسطه وعند منتهاه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين وبعد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. آمنوا بالله وحده، يعني آمنوا بالله وحده الخالق ووحده المهدي ووحده المتصرف ووحده المدبر ووحده المشرع ووحده المعبود. فالحلال حلال والحرام حرام والأمر أمر والنهي نهي. قال في الأعراف 54 ألا له الخلق والأمر. آمنوا بالله وحده أفرضوه كانوا مؤمنين حقا بأن التشريع له وحده، ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أي بشرك فلم يجعلوا مع الله شريكا في النفع والضر ولا في التصرف ولا في الملك ولا في الحلال والحرام ولا في التشريع. لماذا؟ لأن الله قال إن الحكم إلا فإذا كان الشكر له حقاً وقفاً إن الشكر إلا جيلا كل هذه المؤكدة حتى يدخل عليها من يريد لنا أن ننازع الله في الشرك، أن ننازع الله في التشريع، أن ننازع الله في الحلال والحرام في الإسلام، أن ننازع الله في الأمر والنهي في الإسلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم خوفونا، خوفونا من الخوف وخوفونا من الشفاق الانصاري او من غضب الدول، خوفونا من المصير المفهوم، خوفونا خوفونا. لازم فنرضى بذلك. يقول ربنا يقول لابراهيم وحده وهو يقف وحده يقول لقومه وكيف أخافها أشرف إبراهيم الذي علمنا عقيدة التسليم يوم أن ترك زوجته في صحراء دوما لم يسأل ربه من دليل، الذي علمنا مؤامره وحده يوم أن ترك ماله قريبه وعرفه لله ولم يسأل ربه ما البديل. علمني ان هذا الرجل لما سالته الى اين اخرج فلما ابلغتها جوابا قالت لا يا الله امرك، فهز راسه فقال تلك لن تضيع الله. ابراهيم الذي علمنا ان لا اخشى الا منه، فقال وكيف اخاف وكيف أخاف ما أشركتم، أشركتم حكما مع الله ونظما وضعيا مع الله بعقولكم، ونحن نحسن الظن بكم ونحن نحسن الظن بكم فنقول أردتم خدمة الدين والله بين لكم فنحن ننصحكم، فإن الذكر تنفع المؤمنين. الديمقراطية لا تخلص أبدا أن نصل بها إلى الإسلام، أقسم على ذلك. وكنا المشايخ زمان كان بيقول له ما تشربش مشروب كذا ده منتج يهودي، ما تاكلش طعام كذا ده منتج يهودي، ما تستعملش جهاز كذا ده منتج يهودي. أنا أقول لك الآن المنتجات اليهوديه صارت صعبة من ذلك، الديمقراطيه منتجات يهوديه، العلمانيه منتجات يهوديه، الليبراليه منتجات يهوديه، الفدائيه منتجات يهوديه، منظمات حقوق الانسان منتجات يهوديه، منظمات حقوق المراه منتجات يهوديه. كل ما يقع الان في العالم منتجات يهودية. ولو أنا قرأت الفهرس مش هخطط. الأمم المتحدة منتجات يهودية، مجلس الأمن منتجات يهودية، حق الفكر منتجات يهودية، الشرعية يهودية منتجات يهودية. يقول لك منظمات حقوق الإنسان، حقوق الإنسان معناها عدم حقوق البشر. من حق الإنسان يبقى معناه حق الله في مقابله، حقوق المرأة معناها انفلات من حكم الله. وكيف أخاف ما أشركتم، بتخوفوني من هذا من الذي يملك النصر؟ وما النصر إلا من عند الله. لقد ضربت الكون لكم يا على محمد صلى الله عليه وسلم. إن كنت تريد ملكا فعلك لها وسلمت لها دولة خاصة. فيش يا مشاكل. ايه رأيك؟ فرفض. لماذا رفض؟ مع أن العقل يقول أقبل. رفض لأن الله أمره بإقامة دينه ولم يأمره بإقامة الدولة. لأن الدين سيأتي للدولة. قال في سورة الشورى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يخوفون وقد أجاب الله لما قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون. إذا استنكار يستنكر يقول أنا خائف وانا معايا ربنا وهم مش خايفين من ربنا. ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم تمثل به عليكم سلطانا. كلمه سلطانا هنا يعني حجه يعني علم. هتقولي علم مش كلام. ثم سال: فاي الفريقين احق؟ مين بقى احق الاول؟ الذي آمن بالله وحده، الذي آمن وخاف، الذي جعل معنا، الذي آمن بالله وحده. كان الجواب من الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلصوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. وهم مهتدون. اقسم لكم ان الامة الاسلامية تستدرج الى نهاية واضحة وهو ضياع شرع الله. سواء قلتم او قلتم ذهب شرع الله واستدرجونا الى ما لا نريد. وأختم حتى لا أضيق بأن التوحيد ليس فيه مرحلة. فستذكرون ما أقول لكم فوق رضيك. إن شئت آمنت وسلمت وإن شئت أعرضت فلست عليه بمصير. لكنني أقول لكم التوحيد ليس فيه مرحلية. المرحلية تقال في المنهج، في الأحكام التفصيلية، في الأحكام الفقهية، أما التوحيد فلا. والدليل على ذلك اقرأ معي سورة البقرة الآية 85: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل. أقسم أن كلمة يفعل تخاطب الذين يشرعون. لو احنا في مقام بكره يعني ايه؟ اتحطينا كده خلاص. انما نحن نفعل. فما جزاء من يفعل. يتكلم الله عن الصلب البشري عليكم. عشان كده احنا قلنا عندنا الدولة في الإسلام تنفيذية والدولة في الأرض تشريعية. الدولة في الإسلام تنفيذية والدولة في الأرض تشريعية. يسموها ديمقراطية ليبرالية عملية هي تشريعية. احنا عندنا دولة تنفيذية. عندنا في الإسلام حاكمة حاكم تشريعي وحاكم تنفيذي. الحاكم التشريعي هو الله وحده. الحاكم التنفيذي هو الخليفه. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. جاعل في الارض الأرض الألف واللام من عهد المستقبل فإن أرضك في خلقها جاعل خالق فيها كريم. شرع الله. يسموه بقى خليفة، يسموه رئيس جمهورية، يسموه ملك، يسموه سلطان، يسموه أمير، هو اسمه حاكم تنفيذي. من الحاكم التشريعي؟ لما اختار الصحابة أبا بكر اختاروه حاكما تنفيذيا وليس تشريعيا. وأنا أقصد الكلام عن القوانين التفصيلية، وإنما بالكلام أو أقصد بذلك أوروبا القوانين ما يسمى بالتساتير التي جاءت كاملة في الكتاب والسنة. ولذلك أقول وأؤكد أن التوحيد ليس فيه مرحلة. قال عز وجل في الدعوة 85 أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الآية نقرأ معي في سورة النساء الآية 63 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله. والله إن أرادنا لله إحسانا. أنا أعتقد أن الآية نزلت قبل أسطول التوافق. يحلفون بالله إن أرادنا لله إحسانا وتوفيقا. اقرأ معي بسورة النساء الآية 151 ويقولون آمنا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. اقرأ معي بسورة محمد 25 وأختم بها ذلك بأنهم قالوا للمؤمنين قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعهم في بعض الأمر. واحنا تخيلنا نحن لو تنازلنا عن جزء فيلا وأقسم لكم لو تنازلنا عن النصف لم يرد، ثلاث أرباع لم يرد، كاملة لم يرد حتى تتبع قال عز وجل في البقرة 75 أفتطمعون أن يزيدوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ولذا قال الله عز وجل وأختم حتى لا أطيل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك تشريع أولئك لهم الأمن الذي يملكون ويبدأ القلوب الله بدل ما نجري نحاول نشد الأزمة من هناك عليك أن نكون في غير الله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اسمع الآية بعدها وتلك حجتنا أضافها إلى نفسه إضافة تشريع آتيناها من الذي يبدي الحجة والإقناع والتمكين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم بن عدي قالوا به والله العظيم إبراهيم كان أغلبنا ونحن أغلبنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه من الذي يرفع نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم بمن يستحق متى يستحق. السؤال اللي يطرحه الكل طب استفيد السؤال ده سأل في القرآن طب هنعمل ايه في القرآن. ما انا قلت لك تدبر القرآن اقرأ في البقرة قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والضراء وتنزل كل ذلك وصف ليس بالإيمان من الله إذا بحثه لم يأتك بحثه. فربنا يقصد حتى يقول حتى للظالم حتى في اللغة حتى حرف جر وللظالم يعني ايه؟ يعني تفيد انهم وصلوا الى اعلى درجات العذاب من بحث وطيره حتى يقول الرسول والذين امنوا معه كلمة ماذا بعد ايه؟ مش ابليس وانت سبحانه ماذا رسول الله؟ فقرأهم الجواب فسمعتم جواب ربكم ألا إن لفظ الله لا أنا ما قرأتش في الآية خطة ولا بديل إنما قرأت الأمر من الله اتقوا فإن الأمر أمري والتحول تحويل لا حول ولا قوة إلا بالله. ولاش السؤال دي في السنة يا الله وقف خباب وعقاب وبلاد صعبه امام نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو في قمة الاستعاره يقولوا به هذا الدكتور في القلب يعني ايه مش عذاب عذاب واتهجرنا واضطربنا واضطربنا واعتقلنا ومنعنا هذا الدكتور في القلب هذا الدكتور في القلب. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول كلمة أنا والله ليتمن الله هذا الخلف لتحيطة نحن مش لدينا نحن في مكة ما عندناش حتى ما تمكة نحن في مكة حتى من الطبي تقول لي والله نعم وكان يدعو الأب يحنى مرحبا وشيوخ يدعو قلناها قبل سنين تمزقه ولا تتنازل ونقولها